بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في الكلام على الحديث المرسل، وتوقفنا عند الشروط التي وضعها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي المتعلقة بالراوي وبالمروي. يعني ذكر الشافعي رحمه الله تعالى 7 شروط، ذكر 3 منها متعلقة بالراوي، وذكر 4 متعلقة بالمروي. أما بالنسبة للمتعلقة بالراوي، أن يكون الراوي في نفسه ثقة. ثانيا، أن يكون الحديث صحيحا إلى من أرسله، وهذا أمر هام لابد أن تنتبه له حين البحث والتفتيش. لو جاءك حديث مرسل، وأنا أذكر لكم هذا لأني رأيت بعض طلاب العلم الذين يعني يبحثون في علم الحديث ولهم مصنفات وكتب، رأيت منهم هذه الأمور العجيبة، لا ينظر إلى صحة الإسناد إلى من أرسله، وهذا أمر هام، إنما ينظر إلى المرسل، أو ينظر إلى المرسل من جهتين، ينظر من جهة ضبطه وعدالته يعني إلى حاله، وينظر إلى طبقته، ينظر إلى حاله وطبقته، ولا ينتبه إلى النظر إلى صحة الإسناد إليه، لأن الإسناد إذا ضعف إلى المرسل والإرسال ضعف، اجتمع إيه؟ اجتمع ضعفان في الإسناد، فبهذا لا يستشهد به. وهذا نص عليه أو ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أثناء الشروط التي وضعها. كذا مسألة يعني من الأمور الهامة كذلك في كلام الشافعي، وأنا يعني أؤكد على الأشياء الخفية التي قد تخفى على بعض الطلاب أو لا ينتبهون إليها، وهذه فوائد إخواننا مهمة لابد أن يعني تقيدوها حتى لا تطير. من الأمور المهمة كذلك التي موجودة في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ألا يكون المرسل مكثرا أو يروي كثيرا عن الضعفاء، فإن كان يروي عن الضعفاء أو يكثر الرواية عنهم ففي الغالب فإن مرسله يكون شديد الضعف. المسألة الثالثة أيضا من المسائل المهمة، إذا جاء الحديث المرسل من وجه آخر مرسلا، نظرنا هل اشترك كلا المرسلين في الشيوخ أم لا؟ فإن اشتركوا في جملة كبيرة من الشيوخ، عدد كبير، ممكن يكون طلاب أقران، صح ولا لا؟ أقران، تجد أن جل شيوخهم يعني متفق مع هذا، متفق مع ذاك في جل الشيوخ، فهذا يحدث ريبة في النفس، لربما يكون الساقط هو واحد، يبقى أنا أسقطت شيخي فلان وهو أسقط شيخه فلان، لأن هو المتن واحد، المتن واحد، لكن اللي بيرقى عندنا اختلاف الأسانيد، فربما يكون نفس السقط في الإسناد ده هو نفس السقط في الإسناد ده، هو أسقط نفس الشيخ اللي أسقطه قرينه، إذن فبهذا لا يكون الحديث قد أتى من وجه آخر، لا يكون قد أتى من وجه آخر، يكون في الآخر مخرجه إيه؟ واحد بس اللي هو الساقط هذا. تمام، دي أمور مهمة لابد أن ينتبه أو لابد أن يعتنى بها عند البحث، وهي مأخوذة كذلك من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. من الأمور كذلك المعتبرة في مسألة الإرسال ضعف وقوة حفظ المرسل، ضعف وقوة حفظ المرسل، وندور مروحة ولا هنا حصل الجو هنا مكتوم أم. إن شاء الله كل مروحة الورا كده. المرسل ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنه ربما يكون المرسل صاحب حافظة قوية يعني من الحفاظ، فمثل هذا في الغالب مرسله ضعيف، في مثل هذا مرسله ضعيف بل فيه شدة ضعف. ليه بقى شدة ضعف؟ لأن قوي الحفظ يستطيع أن يسمي، فكونه يعدل عن التسمية مع قدرته لأن عنده الحفظ، فكونه يعدل عن التسمية مع قدرته على الإسناد إنه يولد الحديث مسند متصل، فهذا يحدث ريبة في النفس أنه ما أسقط أو أنه ما عدل عن ذكر تسمية شيخه إلا لضعف في الشيخ، إلا لضعف في الشيخ. هذا أيضا مهم ينتبه إليه. طيب كنا توقفنا فين يا إخواننا في ال... طيب كنت نقلت لكم كلام الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى أنه ربما يطلق بعض الأئمة خاصة المتقدمين منهم الإرسال على المنقطع، يطلقون الإرسال على المنقطع، وقلت أنه في الغالب أنهم يقيدون، في الغالب يقيدون، ووقفت أنا على أمثلة كثيرة. بالنسبة للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فكتابه العلل مليء بالأمثلة، لكن تحتاج إلى معان نظر ومعرفة، مليء أمثلة كثيرة جدا يذكرها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. أقول أرسله فلان أو هذا مرسل وعن فلان مرسل، والمرسل أصح، وتنظر فتجد أن المقصود بالإرسال انقطاع لا إرسال على الوجه المعروف عند المتأخرين أو الذي يعني وصل إليه أو ضبط الاصطلاح عليه أخيرا، خلاص اللي هو رواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة. فهذا موجود بكثرة جدا في كلام الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل، وموجود أيضا في كلام الإمام الشافعي، وموجود كذلك فقد وقفت على بعض الأمثلة في كتاب العلل لعبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى، تدل على أن الإمام أحمد أطلق الإرسال وأراد به الانقطاع في كتاب العلل لعبد الله بن أحمد عن أبيه. وكذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يعني في أمثلة كثيرة ذكرها كذلك في كتابين، في كتاب المراسيل له وفي كتاب العلل. وأبو زرعة رحمه الله تعالى كذلك كتاب العلل، هذا كتاب العلل يا أخوانا رواية عبد الرحمن ابن الإمام أبي حاتم يسأل فيها أباه ويسأل أبا زرعة، خلاص فيقول لأبيه مثلا حديث فلان فلان عن فلان عن فلان ما تقول فيه، فيقول هذا فيه كذا أو الأشبه بالصواب حديث فلان، أرسله فلان، وصله فلان، قصر به فلان، جوده فلان. أنت إذا درست علم الحديث وأقصد المصطلح، المصطلح كجزء من علوم الحديث، وأتقنت هذا الباب وأخذت فيه أكثر من مرحلة، ثم بعد ذلك ترقى إلى مرحلة الاستقراء لكتب العلل وكتب التراجم والرجال، لكن لابد أن تكون هذه المرحلة مسبوقة بما ذكرت الآن بتأصيل علمي. لماذا؟ لأنك أنت إذا لم يكن عندك التأصيل العلمي فلن تستطيع أن تستفيد من كلامهم، ولا ربما فهمت الكلام على غير وجهه. ولن نذهب بعيدا، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكت ذكر بعض الأمثلة في مسألة قول الإمام والصحيح هو كذا والصحيح هو الحديث الفلاني، قال فربما يطلق الصحة أي أصح الحديثين عن فلان، ولا يلزم من ذلك الصحة مطلقا، ماشي. ونبه على مثل هذه النكت، مثلا يقول والصحيح كذا وما يقصدش أنه هو الحديث صحيح صح عنده، لا، لكن يقصد أن أصح روايتين هذه الرواية، ولا يلزم من ذلك إطلاق الأصحية مطلقا، خلاص. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى تأصيل علمي سابق، ربما تحمل مثلا لهم عبارات في التدليس قد تستفيدها أنت من كلامهم التدليس عندنا الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين مقسم إلى أقسام قد ذكرناها في المرحلة السابقة، وستأتي إن شاء الله عز وجل في المرحلة التي نحن فيها الآن، ولربما وقفنا على بعض هذه الإشارات التي يعني أريد أن أقف عليها. تقف في كلام الأئمة على عبارات مثلا تدل على أنهم قد يطلقون الانقطاع الخفي على التدليس والتدليس على الانقطاع الخفي، ولربما أطلقوا التدليس على الانقطاع، وسيأتي معنا في الحديث المنقطع. هذه العبارات كيف تستفيدها أنت إذا قرأت كلام الأئمة؟ لأنهم ما بيذكروش مصطلحات، هو يذكرها في سياق كلامه. هو مثلا كتاب العلل ده عبارة عن أحاديث يسأل عنها الإمام أحمد مثلا، أو يسأل عنها أبو حاتم، أو يسأل عنها أبو زرعة، ويتكلم فيها يقول فلان اختلف فيها على فلان، ففلان رواه مسند ورواه مرسل وهكذا. فأنت بتأخذ الكلام من إيه؟ بتستفيد المصطلحات دي من ماذا؟ من الألفاظ، من كلامه. فإن لم يكن لك نظر ومعرفة مش ممكن تستفيدها على الوجه المضبوط أبدا. خلاص يا إخوانا. فأيضا يعني في أمثلة كثيرة واردة في كتاب المراسيل وكتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة تدل على أنهم يطلقون الإرسال على الانقطاع، الإرسال على الانقطاع. طبعا الحاكم رحمه الله تعالى وهو من المتقدمين فصل بينهما، وهذا سيأتي معنا في الكلام على الحديث المنقطع، فصل بين الإرسال وبين الانقطاع، لكن هم يطلقون برضو هذه لابد أن ينتبه إليها. الأئمة حينما يطلقون الإرسال على الانقطاع إنما يقصدون المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. المعنى إيه؟ اللغوي، لا يقصدون المعنى الاصطلاحي، لأن المصطلحات المستقرة هذه حادثة يعني متأخرة، وإن كان الإجماع قد انعقد عليها عند المتأخرين، الإجماع انعقد عليها عند المتأخرين، لكنها حادثة. فإذا نتعامل مع كلام المتقدمين مع كلام المتأخرين والإشكالات اللي بتقابلنا وما يخرج علينا في هذا الزمان من بعض من يطعن في الأئمة المتأخرين كالحافظ ابن حجر والسخاوي ومن قبله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإنما نشأ من هذا الباب، نشأ من هذا الباب الذي ذكرته الآن. يقول لك في خلاف بين المتقدمين والمتأخرين، هذا خالف وهذا ذكر كذا، لكن عند المتقدمين كذا، لابد أن يكون ثم نظرة أوسع وأشمل من هذه النظرة القاصرة. أين وقفنا يا أخونا؟ طيب تفضل، ماشي أكمل. طيب، لأن احنا عندنا الكلام في المرسل، هناك من قبل المرسل مطلقا وتكلمنا عنه، وهناك من رد المرسل مطلقا. الحافظ العلائي رحمه الله تعالى يعني هو الذي أصل في قضية الإرسال هذه تأصيلا قويا جدا، ونقل الحافظ ملخصا لكلامه في النكت، والجل يعتمد على كلام الحافظ، ونبه على هذا. كثير من أتى من بعد الحافظ ابن حجر يعتمد على كلامه في التأصيل كالسخاوي رحمه الله تعالى. نعم، السخاوي في كتابه فتح المغيث مثلا في شرح ألفية الحديث، أنا يعني نفس الإخوة بس يكون عندهم مهمة وإحنا نرقى في المراحل ونمشي ونبدأ ننتهي من كتب المصطلح. إخواننا إن شاء الله يكون في مدرسة حديثية، هنعمل ناويين يكون في مدرسة حديثية هنا إن شاء الله، فمش عارفين الهمة هتكون إزاي عشان تقام هذه المدرسة بإذن الله. هذه حجة، صح، حجة يحتج بها يعني ضعيف الهم. الله المستعان، الله المستعان. لكن يا أخوانا يعني من أراد العلا سهر الليالي، العمر كما المرء إلا ابن سعيه، فمن كان أعلى همة كان للمجد أجدر. خلاص، وإن استطعت ألا تسبق فافعل حتى لا يسبقك أحد. صحيح يا عمرو؟ تمام، سبقت يا عمرو ولا؟ طيب، قلنا ان مساله المراسيل هناك من قبلها مطلقا وهناك من رد المراسيل مطلقا، وفي ذلك مراسيل الصحابه حتى مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم هناك من ردها مطلقا. يعني أنا أمر بسرعة على بعض المذاهب الواردة في مسألة الإرسال التي نقلها ولخصها الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب النكت. وقلت لكم فائدة، نعم، خلاصة ما قيل في مراسيل الصحابة إن إحنا عندنا ثلاث مذاهب. نعم، ما أنا بقول لك خلاصته أن الإرسال أو مسألة الإرسال تتمخض عندنا في ثلاث مذاهب، هناك من قبل مطلقا، وهناك من رد مطلقا، وهناك من فصل، والحق مع من فصل وهم الجمهور، جمهور المحدثين. هناك من رد مطلقا، رد جميع المراسيل حتى بعض مراسيل، حتى مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل ذلك عن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، لكن هذا يحتاج إلى تحرير، هذا يحتاج إلى تحرير، لأن في كلام الإمام البيهقي ما يدل على قبوله وإن سماه مرسلا، ما يدل على قبوله وإن سماه مرسلا. فيعني المسألة تحتاج إلى نظر وتتبع للأمثلة التي ذكرها الإمام البيهقي في كتاب السنن الكبرى، في كتاب السنن الكبرى، إنجل كلامي في السنن، وهذا كنز كبير يا إخواني، كتاب السنن الكبرى تستطيع أن تستخرج منه جرحا وتعديلا، كلاما في الرواة، مصطلحات للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. أنا عندي كتاب كده، أحد الطلاب استقرأ كتب الإمام البيهقي أو أظن السنن الكبرى خاصة، واستخرج كتابا في المصطلح من السنن الكبرى للإمام البيهقي، لكن أنا بعيد العهد عنه شوي، أحتاج أن أراجع الكلام. لكن الذي يستقر عندي أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وإن سمى مراسيل الصحابة مراسيلا إلا أنه يقبلها، إلا أنه يقبل، هذا مستقر عندي، لكن يحتاج إلى نظر. طيب، القول الثاني القبول مطلقا، وهذا ما عليه جماهير الأصوليين والفقهاء، ماشي، وهو مذهب أبي حنيفة، ونسب هذا المذهب للإمام مالك رحمه الله تعالى. وهناك تحرير لما نسب إلى الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما، تحرير جيد للحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علي الترمذي، هذا الباب الحافظ ابن رجب أتقنه جدا، فحرر مذهب الإمام أحمد ونقل عن أحمد عبارات تدل على أنه يقبل أحيانا المراسيل. يعني يقبل، ما المقصود بالقبول؟ يعني يقبل، قولي يقبل، ما مقصود؟ يعني يحتج، أيوة، إذن يحتج. هناك ما يدل على مصنفكته، هناك ما يدل على أن أحمد رحمه الله يحتج بالمرسل، ورد هذا، وورد ما يدل على أن أحمد لا يحتج بالمرسل، كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقبل مراسيل من؟ سعيد بن المسيب. وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم في غير موضع أنه رد مراسيل سعيد بن المسيب. ولذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وهو من مجتهدي مذهب الشافعية، بل قالوا أنه ما من أحد من الشافعية إلا وللشافعي عليه فضل أو يد، إلا مين؟ البيهقي، فإن له يدا على الشافعي إلا البيهقي. تدرون لماذا؟ لأن البيهقي جمع كلام الشافعي وساقه مسندا، ساقه مسندا، يعني السنن والآثار، كتاب السنن والآثار عبارة عن إيه؟ عبارة على عن أنه يسوق بإسناده للشافعي الكلام، يعني هو عبارة عن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فيسوق كلام الشافعي بإسناده، فجمع كلام الشافعي مسندا، فلذلك هو من المحررين للمذهب. فالإمام البيهقي رحمه الله تعالى عارض هذا الكلام، قال هذا الكلام الذي نقل أن الشافعي رحمه الله تعالى يقبل مراسيل سعيد هذا مردود، ثم ساق في مواطن كثيرة من كتاب الإمام الشافعي وكتاب الأم، ساق في أكثر من موطن ما يدل على أن الشافعي رد فيه مرسل سعيد، فدل ذلك على أن الشافعي إنما قبل مرسل سعيد فيما ثبت عنده أنه إنما أرسله عن ثقة، أنه إيه؟ أرسله عن ثقة. وإحنا يا إخواننا قلنا، وهذه مسألة أو فائدة مهمة لابد أن ينتبه إليها، عندنا مثلا مدلسين طبقات، ماشي، في الطبقة الأولى وفي الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، خمس طبقات ذكرهم الحافظ في كتاب تعريف أهل التقديس المشهور بالتدليس، هذا الكتاب صنفه الحافظ. وجل مادة كتاب الحافظ مأخوذة من كتاب الحافظ العلائي رحمه الله تعالى، اللي هو تحفة التحصيل، تحفة التحصيل للحافظ العلائي رحمه الله، وهو شيخ الحافظ ابن حجر. شيخ مين؟ الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول: وجل مادة كتابنا هذا منقولة من كتاب شيخ شيوخنا الحافظ العلائي، وزدت عليه كثيرا، زدت عليه كثيرا. الشاهد في كلامي أن الحافظ رحمه الله تعالى مثلا ذكر في الطبقة الأولى وفي الطبقة الثانية من لم يشتهروا بالتدليس أو دلسوا عن أناس ثقات فتش في حديثهم فرأوا أنهم ثقات. تمام، خلاص، يبقى ده أمر مستقر. ولذلك لا يعل الحديث بعنعنة هؤلاء، يبقى ده مهم، لابد أن تعرف هؤلاء أول حاجة، ولابد أن تعرف في أي طبقة هم. أنت إذا جاءك في حديث مدلس لابد أن تنتبه لأمور: المدلس هذا أي نوع من أنواع التدليس يدلسه؟ لأن ربما تحكم عليه بأنه مدلس فترد حديثه وقد عنعن، وهو لا يدلس تدليس العنعنة اللي يسموه تدليس الصيغة، لا، ربما يكون عمله تدليسه في الشيوخ، يبقى مقبول تدليسه في الصيغة ولا عنعنته مقبولة؟ نعم مقبولة. يبقى نوع التدليس لابد أن تعرفه، والمدلس لابد أن تعرف طبقته. تمام، هذا مهم. الشاهد بقى من كلامي إن عندك الوقت مثلا سفيان بن عيينة اتهم بالتدليس ووضع في الطبقة الثانية، ونص ابن حبان أنه لا يدلس إلا عن ثقة، قال: وليس هذا لأحد في الدنيا إلا لابن عيينة. ليه؟ فتشوا فرأوه لا يدلس، جل ما دلسه دلس عن ثقات، وإذا دلس وقيل له سمي سمى أئمة ثقات، زي ما دلس حديث قبل كده قال له عن من، عن من في الآخر قال يعني حدثنا عبد الرزاق عن معمر، حدثنا معمر عن الزهري، خلاص. فإذا دلس عن ثقات، طب لو في نكارة في المال والإسناد كله ثقات بنحملها لمين؟ بنحملها للمدلس ده. الله، كيف قابلتم تدليسه، أو باللفظ العلمي احتمل تدليسه، ورددتموه ها هنا، نقول لأنه إذا ظهرت نكارة في الإسناد لابد أن يحملها في المد، لابد أن يتحملها أحد رجال الإسناد. فإذا فتشنا فرأيناهم كلهم ثقات، كلهم عدول، من اللي عنده علة؟ ولا تعارض في كونه الأصل أن تدليسه مقبول أنه ربما يدلس عن ضعيف، ربما يدلس، وهذا نادر، نادر جدا. ولذلك بنحكم فيه بحكم أصلي وحكم فرعي. الأصلي عندنا القبول إن لم تظهر نكارة، فإن ظهرت نكارة وده نادر بنحملها له، أو إن كان في السند أضعف منه تحملها. كذا المراسيل، عندنا المرسل، لو قبل الشافعي مراسيل سعيد فلذلك لا يقال مطلقا أنه يحتج بمراسيل سعيد مطلقا، بل قبلها وردها. الجمع قبلها حيث علم أن الساقط ثقة، وردها حيث علم أن الساقط فيه ضعف، إذا كان عالم بحال الساقط، أو ردها لوجود نكارة في المتن. طب من لا يتحمل النكارة دي؟ يعني الرجال كلهم ثقات، من؟ أنت اللي فيك العلة، أنت اللي فيك العلة. أنا بقبل كلامك، بس أنت ربما كنت دلست عن إيه؟ ربما كنت أرسلت عن ضعيف، خلاص انتبهوا إلى هذه الجزئية. أمور بقى كثيرة، لي أمور كثيرة محلها إن شاء الله تفصلها في التدليس، يعني مش مش مش هذا محله، لكن ستأتي إن شاء الله المحل في أمور كثيرة تحمل المدلس على التدليس وتحمل المرسل على الإرسال، كذلك نذكرها إن شاء الله عز وجل. القول الثالث اللي هي يقبل مراسيل، يقبل لا يقبل معنى الاحتجاج، أنه يستشهد بمراسيل كبار التابعين ولا يستشهد بغيرها، ويحتج بمرسل من ثبت إسقاطه لثقة أو عرفت واسطته بالعدالة والضبط. خلاص الواسطة اللي هو أسقطها عرفوا من هو الساقط، في كل حديث عرفوه من هو الساقط وعرفوا أنه ثقة فتقبل. خلاص مثل هذا يقبل، وهذا هو الأصوب وهو ما عليه الجماهير. من أراد أن يرجع إلى المبحث هذا فيرجع له في النكت، في كتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ، وليرجع له كذلك في كتاب الحافظ ابن رجب، لأن في بحث جيد يعني لو رجعتم إليه لاستفدتم منه كثيرا إن شاء الله عز وجل. الحافظ حرر الكلام مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحرر مذهب مالك كذلك في هذا الفصل. طيب الشافعي يا أخوانا كذلك ورد عنه نصا أنه سمى المرسل منقطعا، ورد هذا نص أنه سمى المرسل منقطع، ورد هذا في كلامه وهو يتكلم على مراسيل سعيد بن المسيب ومتى نقبل المرسل ومن الذي يقبل مرسله ومن الذي يرد مرسل. التحرير في كلام الشافعي يرجع إلى كتاب الرسالة، لا كتاب الرسالة في كلام إمام الشافعي رحمه الله تعالى. ماشي تفضل يا أخي. طيب معلش بس فائدة نذكرها، قال الحافظ ومهم جدا أن تنتبه إلى هذا: وقد فتشت كثيرا من المراسيل فوجدت عن غير العدول. فتشت في كثير من المراسيل فوجدت عن غير العدول، أكثر المراسيل اتلها عن غير العدول. يبقى ده يقوي عندنا مذهب الجمهور اللي هو رد الحديث الايه المرسل. قال: بل سئل كثير منهم عن مشايخهم، ودي من الحياة العجيبة، سئل كثير منهم عن مشايخهم فذكروهم بالجرح كقول أبي حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وحديثه عنه موجود، حدث عنه. قال: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وحدث إيه؟ وحدث عنه. طب لماذا قبلت يا أبا حنيفة إذن المرسل مطلقا؟ لماذا أبو حنيفة من الذين قبلوا المرسل إيه؟ مطلقا، خلفه بعض أصحابه على فكرة. قال: وقول الشعبي: حدثني الحارث الأعور وكان كذاب وحديثه عنه موجود. فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه يرسل إلا عن ثقة عنده على الإطلاق؟ من النحكم إن هو من أرسل فقد تكفل ومن أسند فقد أحالك. عبارة مشهورة يقولون: من أرسل اللي بيقبله من المراسيل، من أرسل فقد تكفل. أنت بتتعب نفسك ليه؟ خلاص هو طالما أرسل يبقى تكفل بصحة الإسناد، ومن أسند فقد أحالك، يعني خرج من العهد، قالك والله إن سقطك الأسانيد مرسل، سقط الأحاديث مسندة، فانظر أنت في هذه الأسانيد كما كان يفعل من كثير من الأئمة. لكن المشهور اللي كان بيفعل مثل هذا الطبري. أحسنت. الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الأمم الملوك، في تاريخ الأمم الملوك يروي عن الكلبي، والكلبي متروك الحديث، لكن طهر كتاب التفسير فلم يروي عن الكلبي، محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي، هذا متروك. نعم في كلب اثنين، احدهما في واحد لا ادري الثاني هل هذا هو صحيح ام لا، هل هو ثقه ام لا، لكن في اثنين، في واحد اللي هو شديد الضعف هذا المشهور محمد بن السائب، في الكلب ثاني. خلاص الكلب الأولاني متقدم عن الكلب الثاني اللي هو المطروق. محمد بن السائب الكلب هذا طهر كتابه التفسير منه، ولذلك كان تفسير الإمام الطبري أجود من كتاب تاريخ الأمم الملوك. الشاهد أنه أحالك، طب أنت بتروي اللي تيجي بص في السنة تلاقي محمد بن السائب الكلبي وتلاقي مثلا السلسله اللي هي المعروفه الضعيفه سلسله الضعيفه اللي هي ذكر الحافظ ابن رجب نص عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب العيال كذلك انها من اوهى الاسانيد اوهى البيوت. البيوت ذكر بيوت اهل بيته كلهم ضعفاء الاب والابن والجد. فذكر هذه السلسله موجوده كذلك يريدها الامام الطبري في تفسيره كثيرا. محمد بن سعد عن ابيه عن جده, محمد بن سعد عن ابيه عن جده, وفي عن عمه كلهم ضعفاء, كل اهل البيت ضعفاء الاب والابن والاولاد والعم كذلك. الله المستعان. خلاص يا اخواننا. فالحافظ رحمه الله تعالى الفائده هذه قال فتشت كثيرا, يعني تتبع هذا, وهذا يدل على استقراء الحافظ وسعته رحمه الله تعالى. ما كان يحكم على الامور هكذا بمجرد الحكم الظاهر, لكنه كان يقرا ويتتبع. شوف لما كان بيتكلم على مساله المتواتر مش المتواتر, في المتواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري حديث العمل بالنيات, قال ولا زلت اتتبع هذا الحديث منذ بدايتي, يعني منذ البدايه من الاجزاء المنثوره ومن المعاجم والمسانيد يتتبع عشان يعرف هذا الحديث كم واحد رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري. طيب, والمهم الحافظ ذكر 13 مذهبا, 13 مذهبا في الحديث المرسل, لكن أصحها أو كلها ترجع إلى هذه الثلاثة اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناها هذه. طيب تفضل, اللي عايز يعني يزيد يرجع إلى المصادر الموجودة, لكن احنا مش عايزين نتوسع في هذا الدرس. تفضل. طيب بالنسبة لمراسيل الصحابة, هو الآن ذكر أن الصحيح أن مرسل الصحابي, مرسل الصحابي إيه؟ يحتج به. طب ما هي حجة من قال لا يحتج بمرسل الصحابي؟ لا, من قال لا يحتج, نعم ماشي, لا أنا بكلم على مراسيل الصحابة, الصحابة فقط كما قلت أنت الآن. يبقى حجتهم قال لك احنا بنردها ليه؟ قالوا لأنه وجد من الصحابة من يروي عن تابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم, عن تابعية عن صحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم, فبينه وبين النبي تابعي ثم صحابي موجود. فقيل هذا الذي ذكرتموه في كم حديث؟ قال الحافظ العراقي, الحافظ العراقي ذكر تتبع هذه الصورة فاستخرج 13 حديثا. كم حديث؟ 13 حديث ذكرهم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح اللي هو كتاب التقييد والإيضاح فيما أطلق وأغلق بمقدمة ابن الصلاح, وموجود في حاشية, موجود هو الشرح موجود في إيه؟ موجود في حاشية ابن الصلاح. عارف هذا الكتاب موجود بتحقيق الشيخ طارق عوض الله, تحقيق جيد جدا, موجود مقدمة ابن الصلاح وعليها شرح شيخه وعليها شرح الحافظ العراقي رحمه الله تعالى, ووضع كتاب ثالث في الحاشية, وهذا يعني جيد منه, وضع كتاب ثالث وهو كتاب النكت للحافظ ابن حجر, وله تعليق عليه على الثلاث, على الثلاث كتب حطهم في كتاب واحد. وأنا عندي مشروع أنه يوضع كذلك الاختصار المختصر هذا الباعث, يوضع كذلك, لو وضع لكان جيدا. أتدرون لماذا؟ لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخالف أحيانا في نقله كلام ابن الصلاح, يعني ينقل أحيانا على ابن الصلاح ويخالف, حتى لو بينقله بيتصرف فيه أحيانا تصرفات بتخل بمقصود ابن الصلاح. فلو أنك وضعت هذا الكتاب أصل ثم وضعت اختصار ابن كثير فتتبعت ونظرت لرأيت هذه الفوائد أو وقفت على فوائد جيدة, فلو وضع هذا لكان جيدا وتكون حاشية رابعة, تكون حاشية رابعة على الكتاب مقدمة ابن الصلاح التقييد والإيضاح فيما أطلق وأغلق مقدمة ابن الصلاح وعليه النكت, ده الشيخ طارق عوض الله حفظه الله. طيب يا إخوان, قلنا أن الحافظ العراقي قال طيب هما كم حديث، كل تتبع ذلك تتبعا ونظر في الكتب المسانيد والسنن والمعاجم فاستخرج 13 موضعا. هل 13 موضع دليل على أن نجعل هذه قاعدة مضطردة؟ ده هي لقلتها حصرت، لقلتها حصرت، ونقلها الحافظ ابن حجر كذلك عن شيخه. خلص يا إخواني موجودة، من أراد يرجع إليها فليرجع إليها في التقييد، موجودة في الحاشية أو في النكت، تمام؟ طيب خلاص يبقى احنا ردنا على هذا القول وعلى علته تعليله. يعني أكمل يا أخي. طيب احنا بنقبل مرسل الصحابة ليه؟ لأنهم عدول. على قبولي المراسيل الصحابة، وذكروا الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويبكى هذا المذهب على الأستاذ أبي إسحاق الأصفهاني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن المصادر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه في كتابه، في كتاب السنن الكبير، السنن صح، في كتابه السنن الكبير وغيره الزبق وغيره يسمى ما رواه التابعين، يسمي ما رواه التابعين عن رجل من الصحابة المسلم. طيب دي مهمة برضو. طيب شوف بقى هنا فائدة. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قالوا بأنه يرد مراسيل الصحابة. ليه؟ لأنه ورد عنه أنه سمى ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، ما رواه التابعي عن رجل مبهم من الصحابة مرسلا. يحتمل أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى لم يثبت عنده من هذا الصحابي، فهل هو صحابي أم لا؟ يعني لم يثبت عنده أصلا أصل الصحبة. تابعي يقول عن رجل من الصحابة، طب سمي لي الرجل ده مين هو من الصحابة؟ لا هذا مرسل، فيقول أن هذا مرسل. ليه؟ لأنه لا يعرف عدالة هذا الذي سمي، هذا الذي أبهم عن رجل. لكن لو سماه وثبت أنه صحابي ثم قال هو مرسل، يبقى هنا نقدر نقول إيه؟ نحكم على الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. فهل وجد هذا؟ هذا الذي يحتاج إلى تتبع. إن وجدت الصورة الثانية الآن التي ذكرتها الآن، يبقى نستطيع أن نحكم على كلام البيهقي بصراحة. أما هذا فإنه محتمل لما ذكرته الآن. خلاص؟ ماشي. ها؟ ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يبقى عندنا هنا أمرين. الحافظ ابن كثير قال إن هو سمى مرسل، فهل يعطيه حكم المرسل ولا لا يعطيه حكم المرسل؟ هذه واحدة. يبقى واحدة، ربما لم يثبت عنده الصحبة لفلان الذي ذكره التابعي، لأن مسألة ذكر التابعي للصحابي أو تسميته أنه صحابي، هل تثبت الصحبة للصحابي بمجرد نص التابعي على ذلك أم لا؟ هذه مسألة أيضا فيها كلام. الأصل فيها أنها مقبولة إذا كان عدلا ثبتا ثقة. هنا البحث في إيه؟ قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، البيهقي سماه مرسلا، فينظر هل البيهقي أولا ينظر هل البيهقي يحتج به أم يرده؟ طب هو سماه مرسل، قلنا لا مشاحات في المصطلحات، خلاص يعني مش هنقعد نتكلم كتير في مسألة المصطلح. ربما هو اصطلح عنده أو اختار مصطلحا، فهل يحتج به أم لا يحتج به؟ طيب إن رده، إن احتج به يبقى خلاص مش إشكال، ده مصطلح، تمام، مصطلح عنده وغايته ثمرته أو حكمه أنه مقبول، تمام؟ طيب إن رده ينظر، هل رده لكونه لا يقبل مراسيل الصحابة، أم رده لعلة الإبهام وهي عنده علة لم تثبت بها الصحبة لهذا المبهم؟ فإن ثبت، فإن كان الثاني أنه ردها للإبهام، قد يكون هذا في مسوغ، قد يكون هذا مسوغ وقد يقبل، تمام؟ لكن إن ردها، إن كان لا يرى هذا الإبهام قادحا في كونه صحابيا وردها، يبقى هنا بقى في تصريح خالص منه أنه لا يقبل إيه مراسيل الصحابة، أنه لا يقبل إيه مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم. مراسيل الصحابة زي يعني إيه؟ زي إيه كده؟ مين يضرب لي مثال؟ مثال مش لازم مثال واقعي، مثال مؤلف. ها؟ ها؟ يعني يقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بس صحابي ابن عباس، ابن عباس اكثر حديثه عن مين؟ الصحابه. اكثر حديث كان صغير، اكثر حديثه يعني عن الصحابه رضي الله عليهم. طيب ما بيسميش، مش كل ما يقول عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهاب منه الى عداله الصحابي، وهذا ذهاب منه الى ان مرسل الصحابي لا يضر. ابو هريره روى كثيرا روى أحاديث كثيرة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه روى أحاديث حدثت وحكايات قبل إسلامه أصلا، قبل إسلامه، فمن سمعها؟ يبقى وجهة الذي يرد المراسيل مطلقا هذه من وجهته، يقول لك ما هو، طب روى عن مين؟ روى عن صحابي، لأن جل رواية الصحابي تكون عن الصحابي، إذن جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم عدول عدلهم الله عز وجل. ومن ثم فإبهام الصحابي لا يضر وإهمال الصحابي لا يضر. إبهامه يعني عن رجل، تمام، ما دام صحابيا. كمل كده، تفضل، خلاص كده. طيب يبقى احنا كده يا اخوانا الحمد لله انتهينا من حديث المرسل بإيجاز واختصار، اختصار يعني مش متوسط. إن شاء الله عز وجل المرة القادمة سنأخذ الحديث المنقطع، خلاص اللي جاي سهل يعني مش محتاج يطول كلام بإذن الله عز وجل. الأسبوع القادم نأخذ المنقطع والمعضل، نقف عند التدليس. نعم، التدليس في شغل، وهيبقى في شغل يعني ربما ننقض بعض القواعد اللي احنا أصلناها في الماضي، فيعني يحتاج إيه إن شاء الله شغل، فجهزوا أنفسكم.